يضحك القاسي والداني عليك، انظر كيف غشك الرجل. قال انا خائب انت طالق. قالت طلقني، الحمد لله على الا اعيش مع غير مثلك. فطلقها الثانيه والثالثه بسبب ايش؟ هذا. ولو سال العالم ما طلق امراته، كيف ذلك؟ بعدما حدث المشاجره يسال، يا جماعه هل يمكن ان استدرك؟ هل يمكن ان استعتب؟ الرجل غشني وضاع مالي. فنقول نعم، الشرع جعل لك مساحه ان تاخذ هذا المعطوب وترده عليه، وهذا لك الخيار فيه، ان تمضي البيع او تفسخه، ولا مشاحه بينك وبين اهلك. فقال ما الخيار هذا؟ قلنا هذا خيار الرد، او خيار الرد بالعيب، او خيار النقيصة، خيار النقيصة. طب الرجل البائع الذي اتى بالسلعة وكانت من كوم الدكة وكتب صنع في اليابان، عشان الناس تعرف كوم الدكة هذه منطقة في اسكندرية، فهو يقول جاب اتى بالسلعة صنعها في خرابة من الخرابات، وبعد ذلك اتى بنفس الطابع وكتب صنع في اليابان وباع الرجل. وهذا كثير حصل معك او واقعا نعيش، يعني انا اتكلم الان في واقع، ما اتكلم عن خيالات. فهو بيصنعها في اي منطقة ويكتب عليها صنع في فلان صنع، وطبعا اقرب الناس الى الخير صنع في الصين، وترى معه طابع اليابان ويكتب صنع في اليابان، صنع في كوريا ويكتب في فرنسا، صنع في كذا ويكتب في بلد اخرى، من الغش. فهذا موجود، ولذلك نحن نقول الشرع يعالج مثل هذا من قرون عدة. فالشرع يقول من حدث معه الغش او الغبن او الغرر فله ان يرد السلعة حتى لا تكون المشاحنة، وحتى لا يكون التباغض والتحاسد بين المسلمين، لان هذا عكس مقصد الشريعة. مقاصد الشريعة الالفة والمحبة والتواد والائتلاف والاجتماع كالبنيان المرصوص، كل واحد مع اخيه. ولذلك الرسول يقول فساد ذات البين هي الحالقة، ولا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين. فالمقصود الشرعي هو الائتلاف والتواد والتحابب، افشوا السلام واطعموا الطعام تدخل الجنة بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من سبل نشر التواد عدم الغش والمخادعة بين المسلمين. لذلك كما قلت الشرع جعل له خيار الرد. طيب إن قال الرجل أنا لا أرد، نقول أولا البيع تم، هذه مسألة أصيل لابد أن نبينه. حتى ورد أن لم يرد يأثم البائع، يأثم التاجر وهو عاصم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعصية وهذا الإثم جهة منفكة. ليش أنا أقول جهة منفكة؟ لا جهة منفكة. ليش أنا أقول جهة منفكة؟ ها أحسن، حتى لا أطبق مطلق النهي لا يقتدي الفساد. من يعم الغرر؟ من يعم الغش؟ من غش فليس منا، ومع ذلك وقد غش فالبيع يقع صحيحا ويكون له خيار رد، له الخيار في أن يرد ويفسخ البيع. هذه مقدمة لما سنأخذه في الخيار الثاني، وهو خيار النقيصة. وخيار النقيصة مرهون بثوات المقصود، مرهون بثوات المقصود. المقصود هنا قد يكون مضمونا بشرط، يعني هو يظن أنه المقصود من شراء السلعة سيتم بشرط يشترط عليه، كأن يشترط عبدا كاتبا فيجده أميا جاهلا لا يكتب، أو قل أميا لا يكتب، فهذا فوات شرط، أو فوات مصلحة بشرط، أو بعرف كأن يشتري شقة، وهذه الشقة كلما جلس فيها مر الرجل قال تأكلون يد الله مع الجماعة، فيجلس فيأكل معهم، يمر تشربون أشرب معكم حتى لا يشرب معنا الشيطان، ينامون يقول استروني ستركم الله. طبعا العرف يأبى ذلك، إن مفيش الشقة هذه ليست شقة، دي ممر. فطبعا معروف عرفا أن الشقة لابد يكون لها باب يغلق على أهلها، صحيح ولا لا؟ فأيضا بفوات المقصود بذلك نقول أن هذه يعتبر فيها عيب، والعيب يرد بهذا. إذا شرط أو عرف أو غرر، نفي الغرر أن يغرر به سيعطيه السلعة على أنها من اليابان مثلا وهي ليست من اليابان، فنقول له أيضا الرد. وخيار العيب، خيار الرد بالعيب، أصله السديد وأصله الصحيح في السنة حديثان. الحديث الأول صححه الحاكم، والصحيح أنه ضعيف، فيه مسلم بن خالد زنجي فإن وثقه الشافعي، لكن المشهور أنه ضعيف. الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا اشترى عبدا فوجد به عيبا، فخاصم البائع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالرد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالرد، يعني بين